الإخوان والأخوات، ولعلي هنا أبعث بأربع دعوات. أما دعوتي الأولى فأدعو الحقيقة لمن يشاهدنا. أنا أعرف أن هناك في البيوت من الأمهات ومن الزوجات ومن أصحاب المصائب ومن أصحاب الديون ومن المرضى ومن المعسرين وممن تمر عليهم ظروف من الضيق والهم، فأدعو لهم في هذه الساعة أن يوسع الله عليهم في أرزاقهم، وأن ينزل عليهم رحمة من عنده، وأن يرفع عنهم البلاء والهموم، أن يقضي عنهم الديون. ثم أيضا دعوتي الثانية إلى أبناء الطلاب. الحقيقة اليوم الأيام هذه اختبارات، ونحن نشعر أيضا وقريبين من أبنائنا، وبعض الرسائل تصلني أن بعضهم يقول حنا الحقيقة نعطل مذاكرتنا خاصة في الفقرة وفي بعض الفقرات، فأنا أدعو لهم وأشكرهم الحقيقة. وبالمناسبة أشكر كل من يتواصل، هناك بعض الفضلاء والفضليات أنا لا أهمش الحقيقة، كل ما يردني لا من رسائل نصية ولا في السناب ولا حتى في تويتر، وأستفيد من ملحوظاتكم ومن مقترحاتكم وكذلك مما تضيفون إلى هذا البرنامج. وبالمناسبة لعل أيضا المخرج يضع على التويتر وكذلك حسابنا في السناب، ولا أستغني عن أي ملحوظة ابتداء لأنها هي الأهم عندي، وكذلك المقترح والملاحظة. أما إن كان هناك مدح فيا ليته يدخر دعاء في ظهر الغيب، فذلك أحب إلى قلبي. أما دعوتي الثالثة فأنا أدعو الحقيقة إلى أبناؤنا وإخواننا المرابطين الذين يرابطون اليوم على الحدود، رجال الأمن اليوم الحقيقة سواء في وزارة الدفاع أو في وزارة الداخلية أو في وزارة الحرس وغيرهم من رجال الأمن في هذه البلاد، لهم منا الدعوات، وإخوانهم من الدول التي أيضا وقفت معهم فلهم منا الدعاء والحب، ونسأل الله جل قدرته أن يثبت أقدامهم وأن يربط على قلوبهم وأن ينصرهم على هؤلاء الأعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما دعوتي الأخيرة فلكم أيها الأحبة ولكل من يشاهدون، أشكركم أيضا على تفاعلكم، وأنا أدرك تمام الإدراك. أنا أقول لأحمد أمس الحقيقة أنا أستفيد من جلوسي معكم أنتم بالذات المتسابقين هنا، أدبكم وسمتكم وحسن إنصاتكم واستماعكم. وبالمناسبة ترى العلماء قديما يقولون، حتى أن نقل عن الإمام الشافعي يقول أنا كنت أدرس الناس وأستفيد منهم، قالوا كيف تستفيد وأنت لا تعلم أو لا تتعلم منهم؟ قال تعلم من أدبهم وسمتهم وخلقهم. أحيانا المتكلم بالمناسبة إذا تكلم إذا رأى من حوله بأدب وبصمت وبإنصات، أنت هنا ما سكت لأجل بدر المشاري، أنت هنا جالس تجل قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدفع ويعود مرة أخرى إلى المتحدث. وأنا أقول ودائما أتمثل مقولة ابن الجوزي في أمرين، ابن الجوزي إذا نزل من على المنبر يصفون أصحابه ومن يصلي معه يقولون كلامك جميل وأثر فينا ونحو هذا الكلام، وكان يقول لهم ثنتين، قال الأمر الأول ستر الله علينا، الله اللي سترني فرأيتم الشيء الجميل، وقال طابت قلوبكم، يعني نفوسكم طيبة سواء أنتم أو من يشاهدني، وأصبح ذلك الطيب أو النفوس الزكية انعكست على ما تسمعون من صاحبكم أو يتحدث إليكم. وينبغي أيضا، وهذه رسالة لي ولإخواني الدعاة والمصلحون وكل من انبرى على منبر يوجه الناس، احذر، وأنصحهم بنصيحتين، احذر أن تظن أنك أفضل الموجودين، والله العظيم ما أقولها تواضع، يشهد الله علي أني وأنا أجلس على هذا الكرسي وأمامي أنتم أيها الفضلاء، وأعرف أن خلف هذه الشاشات عشرات من الفضلاء والعلماء والمختصين، ومنهم من يتواصل معي، والله إني أدرك تمام الإدراك أني لست بأحسنكم، إنما هذا قضاء الله وقدر، الله ابتلاكم بي، وأرجو أن لا يكون إن شاء الله ذلك البلاء عليكم حسرة وندامة. الأمر الثاني، ينبغي أيضا على المستمع، هذا للمتكلم، المستمع ينبغي عليك أنتم يلي جالسين ومن يشاهدني، لا تقول والله الكلام أنا ماني مقصود فيه، أنا ماني معني فيه، يمكن نتكلم أحيانا عن قضية في بيوتنا، عن قضية مجتمعية أسرية زوجية ظاهرة موجودة، يجي واحد يقول أنا مالي علاقة، لا، كل ما تصورت أنك أنت المقصود بالكلام استفدت من الكلام. خذها قاعدة، إذا حضرت خطبة جمعة، إذا سمعت والد ينصحك، معلم يربيك، خذ الكلام على أنك أنت المعني. الآن استشعر يا أخي محمد وأنت يا عبد العزيز وأنت يا فارس وأنتم يا الموجودين ومن يشاهدني، أني أنا وياك جالسين في المسجد فقط، واللي أمام الشاشة أن ما في إلا أنا وأنت، علشان في النهاية نخرج بفائدة، لأني إذا تكلمت يمكن بعضنا يقول يا أخي الكلام مهم لنا. أنا والله أعرف أني ما جبت جديد، هل تتصورون أني أتيت بقصص أو بسيرة أبو بكر وعمر وعثمان من جيبي؟ انا اعرف ان اعظمكم الاخ سعود الاسبوع الماضي او اللي قبله اعطاني ورقة فيها مجموعة من الاحاديث والقصص كان يطلب ايضا طرحها، وهذا يدل على انك انت تتحدث بامر الناس فهمته. ولذلك انا بقول لكم مهم شيء سر، انا اليوم ماني بتعب في الاعداد، اعداد المادة موجودة، وخاصة انك تتكلم مع فئة متعلمة وعندها معرفة. انا يمكن شوي ابذل جهد في الاسقاطات، في محاولة اخراج الفائدة واستنباط الدرس واسقاطها على واقعنا، واكثر من ذلك. ولذلك انا تركت مثلا في قصة وسيرة ابو بكر وقصة عمر، تركت الشيء الكثير، وراح اترك في قصة عثمان وكذلك علي ومن سيأتي بعده اكثر من ذلك. ليش؟ اولا ضيق الوقت، ثانيا انت ما جيت هنا تريد ان تعلم الناس دينهم من جديد، لا لا لا، معاذ الله انني اظن ذلك. انا اتيت فقط للتذكير ومحاولة بسط السيرة بصياغة بدر المشاري، ولذلك انا اسميها السيرة النبوية او النظرة العصرية في السيرة النبوية والصحبة النبوية كذلك، حتى نستطيع ان تصل رسالتنا الى من يستمعنا، ونسأل الله يرزقنا واياكم الاخلاص، فقولوا امين. اليوم ان شاء الله تعالى احنا طبعا خلصنا الحلقة الماضية سيرة عمر بن الخطاب، ولما نقول عمر ولما اقول خلصنا اؤكد انني خلصت بما اعددته فقط، واردنا ان نتكلم فقط عن فتوحات عمر، عن ما بعث عمر في الامة من معاني للعزة والقيم. هذا موضوع يحتاج مو بحلقة، يحتاج حلقات. ولذلك نحن نقول عمر انجازاته، انجازات عمر واحدة منها تحتاج حلقة بل حلقات. ولذلك انت تتكلم على اول رجل امبراطوري حقيقة، يعني استطاع ان يفتح 5 مواقع من اهم مواقع الدنيا كلها، واستطاع ان يضع مدن، هو اول من وضع العسة، رجل وافقه القرآن. المرأة لها مكانة، الشفاء بنت عبد الله وقصتها، وان كان فيها ضعف لكن في النهاية ان تأتي بمثل تحسس الناس ويفهم الناس ان هذا الملهم عمر بن الخطاب كان الامام الاحق والاجدر رضي الله عنه وعن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اجمعين. خلصنا عمر بن الخطاب، واليوم نحن نتكلم ونبدأ بالوزير الثالث. وانا ايضا اؤكد على نقطة واقولها خاصة لما يعرف ان ايضا يتابعنا، ابشركم مجموعة من عيالنا الصغار، ترى ماني بقول انا على قولة اخواننا المصريين حتوتات، انا ماني بجالس اسولف سوالف ما قبل النوم، هذه قصص حقيقية وقعت على الارض. اليوم احنا نتكلم عن ابو بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين، احنا نتكلم انتماء دين، احنا في نفخر، انا والله افخر، والله العظيم اني افخر اني انتسب الى عمر بن الخطاب والى ابو بكر والى عثمان والى علي والى كل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ولذلك ان اليوم نتكلم نفتخر بديننا، نفتخر بحضارتنا، نفتخر باسلامنا، نفتخر بسير اولئك العظماء. الواحد هو في المملكة، احنا في المملكة العربية السعودية، وانا بالمناسبة اخاطب خاصة اخواني اللي ساكنين في الحرم او في المدينة على وجه الخصوص، وحنا بحكم قربنا من مكة والمدينة الحقيقة احيانا نحس باحساس يمكن غير من لم يكن قريبا من مكة والمدينة. يا جماعة حنا اذا شفنا الحرم الان في القناة الاولى قناة القرآن، واذا شفنا المدينة اخذتنا الاشواق الى تلك المواقع. المدينة وان تمشي فيها، قبل فترة زرت المدينة، والله اني امشي احيانا يجيني بعض التفكير الخاص وانا امشي قرب المسجد، اقول يمكن رجلي الان وقفت على خطوة كان يمشي عليها ابو بكر، ولا يمكن هالجبل ابو بكر حط يده عليه، ويمكن هالمكان جلس عنده عمر، ويمكن هالحجرة وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشعور، بل والله العظيم في المدينة يقول بعض العلماء انت تمشي في المدينة في ارض بعض اجزائها في الجنة. النبي موقف عند احد، قال جبل احد في الجنة وجبل نحبنا ونحبه هذا في الجنة. اذا وقفت واهل المدينة او من يزور المدينة اذا شفت جبل احد اعرف اذا كان المسألة مجازا في اللغة بمعنى انه بكينونته او بوصفه، لكن الحقيقة ان الجبل هذا جبل احد اللي تشوفونه 7 كيلو هذا كله سيكون في الجنة، لكن الله جل وعلا سيجعل بخلق ارادة. الروضة يا جماعة ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. العلماء اختلفوا هل هي روضة كلها يعني هذه ستكون في الجنة، او انك اذا صليت فيها كأنك صليت في الجنة مجازا. بعض العلماء يرى ان هالقطعة هل موقع هذا سيكون بشكله ووصفه ومساحته في الجنة هناك؟ ولذلك احمد الله على النعمة يا جماعة، احمد ربك انك احيانا تمر في رياض الجنان في مواقع هي قطعا ستكون في الجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وخذوها قاعدة، يقول بعض العلماء حقيقة هذه لابد ان نعرفها، قال: ما كان لله ان يدخل عبده عبدا من عباده جنة في الدنيا ويحرمه منها في الاخرة. واحد يدخله الجنة في الدنيا، تدخل روضة، روضة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرمك منها. الان في مجلسكم هذا ومن يستمع الي تراكم في روضة من رياض الجنان، اقسم بالله العظيم، وانا اهديكم اربعة اشياء. اولا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه الا ايش؟ نزلت عليهم السكينة. يمكن قبل تدخلون الان المسجد كلنا يمكن كنا بعضنا مضطربين شوي، الان تبدأ النفوس ترتاح. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. واذا انتهى مجلسهم نادى مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. من حقنا نحب مكة ونحب المدينة كمسلمين يا جماعة. المدينة فرض فيها اول صلاة جمعة، وفرض فيها الصلاة، وفرض فيها الصيام، وفرض فيها الجهاد، ونزل فيها معظم القرآن، القرآن المدني نزل في المدينة. من حقنا اننا اذا رأيناها احببناها واشتقنا اليها. المدينة اذا فر الايمان، اذا فر الايمان من كل الدنيا يأرز الى مكة والمدينة، يأرز يعني يذهب الى مكة والمدينة كما تأرز الحية الى جحرها. يا جماعة الايمان اذا دخلت انت، لذلك كلنا اذا زرنا المدينة شنو نقول؟ يا اخي فيها راحة في غير، تختلف عن كثير من المناطق والمواقع. هذه الراحة اللي تشعرها وجود الايمان، نزول الرسالة في ذلك الموقع وفي مكة كذلك. ولذلك اليوم نتحدث عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه. اليوم طبعا سنعرف بعثمان وبذكر لكم بعض مواقفه من حياته الى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل ان شاء الله تعالى. طبعا عندنا لقاءين سنتحدث فيها عن عثمان. من هو عثمان؟ عثمان ابن عفان ابن ابي العاص ابن امية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي. يلتقي هنا مع النبي وين؟ في اي جد؟ في الجد السادس. يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس. ابوه من هو؟ ابوه عفان ابن ابي العاص. ابوه على فكرة ما لحق الاسلام، مات على الجاهلية ومات على الكفر. وامه اروى بنت كريز ابن ربيعة. اروى بنت كريز اسلمت وهاجرت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي وهي موجودة، ومات ابو بكر وهي حية، ومات عمر ولا تزال. ولما جاء عثمان ماتت في خلافة ابنها، ماتت في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنهم جميعا. جدة عثمان ابن عفان لامه من؟ ام حكيم البيضاء. هذه ام حكيم بنت عبد المطلب. وش تصير للنبي؟ عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ام حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ايضا، وهذه ام حكيم لها طبعا مواقع او مواقف سنذكرها ان شاء الله تعالى في قصة عثمان. شكل عثمان وشو؟ احنا قلنا اذا عرفت شكل الشخص تقدر تطلع شخصيته. عثمان رضي الله عنه ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني متوسط الطول. اذا رأيته بين الطوال وش تقول عنه؟ اذا رأيته بين الطوال تستقصره، وان رأيته بين القصار تستطوله. يعني معتدل الطول ليس بالطويل ولا بالقصير رضي الله عنه وارضاه. كثيف شعر الرأس، شعره جدا كثيف وكث اللحية. يقول ان الصحابة كنا نعرف عثمان اذا مشى، طبعا هم يلبسون العمايم اللي مثل على رؤوسكم الان، يقول كنا نعرف عثمان اذا مشى من لحيته، من كث لحيته، تشوفونه من وراء ظهره من شدة كثافة لحيته رضي الله عنه. كان من احسن الناس تغر، يعني دائم مبتسم، وصفت اسنانه وجهه جميلة. انا ودي اقول نقطة هنا مهمة. ليش دائم يحاولون بعض الناس يشوهون سمعة وصورة المطاوعة خاصة؟ يا اخي دائم معبس ودائم مكشر ودائم يهتم في نفسه. بينما لو تلاحظون ابو بكر وعمر واليوم عثمان، كل ما جينا عند صحابي نجد صفات الابتسامة موجودة وجمال الثغر. ثغر عثمان بن عفان طبعا يميل لونه الى السمار، اسمر اللون، لكنه نظر الوجه، ابتسامته، يقول اسنانه من وضاءة وجهه كان يرى على بعد، يعني يشوفون وضاءة وجهه واسنانه. وهذا يعطيك دلالة ايضا على ان عثمان بن عفان كان كثير الابتسام رضي الله عنه وارضاه، طويل الذراعين وكان مليء الساقين، ساقيه ما شاء الله كانت مليئة بخلاف ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. عثمان يكسوه الشعر، يقولون الصحابة كنا نرى الشعر على طرف يده يغطي اللحم والجلد تماما، وهذا موجود في جسده كله رضي الله عنه. طبعا عثمان بن عفان ورث مال كثير، الحين ندخل في عمله، ورث مال الى درجة انه يقولون كانت في فترة من الفترات ثروته 30,000 درهم، يعني تتكلم على 30 مليون تقريبا. وهذه الثروة طبعا ورثها ونماها، ورث من ابيه مال، وكان ابوه جدا غني ونمى ذلك المال واشتغل عليه رضي الله عنه وارضاه. ولذلك انا اقول يا جماعة ايضا هذا يقودنا، تخيل انك تنظر للصحابة، الصحابة فيهم اثرياء وفيهم اغنياء وفيهم تجار. يا جماعة التدين او الالتزام لا يعني انك لا تدخل في الحياة ولا تعيش عيشة الكرماء. بعض الناس حاط مفهوم غلط، انت مطوع، انت شيخ، انت ملتزم، او انا متدينة، انا متحجبة، انا ممنوع البس وممنوع اشتري وابيع وممنوع انني البس والبس واجلس. لا يا اخي الكريم، اسكم والبس واركب ما دام حلال وبطريقة صحيحة. المهم الذي يهمنا انك تأخذ ذلك من حلال وتدفعه كذلك في حلال. عمر التدين، وهذه رسالة، التدين ما يمنع من التفوق، التدين ما يمنع من العمل، التدين لا يمنع الغنى، التدين لا يقول لك ما تعيش حياة كريمة. وانا ايضا ارسل رسالة الى بعض اللي فاهمين الزهد خطأ. العلماء يقولون الزهد ان تزهد فيما عندك، يعني تزهد فيما عند الناس، وتزهد يعني اذا اردت ان تتوسط تتوسط فيما عندك. التوسط هو المطلق، الذين اذا انفقوا ايش؟ لم يسرفوا، ثم قال ولم يقتروا. وشون كانت وكان بين ذلك. وانا بالمناسبة دائما ارد على بعض الليبرالية والعلمانية اللي يشغلونا الاعتدال التوسط، احنا امم وسط. انا بدر المشاري اشهد الله انني اتمثل منهج الوسطية ومنهج سلف الامة. الوسط انا دائما امثل هذا طرف وهذا طرف، جيد؟ الوسط وين يكون؟ في النص ولا لا؟ بعض مفهوم الليبرالية الحديثة اليوم مش يقولون هذا طرف وهذا طرف، عشان تصير وسط بمفهومهم هم يقولون تنازل عن جزء من الحق واقبل جزء من الباطل، وش تصير؟ هذا وسط اخرطي، هذا وسطهم هم، هذا الهبال. اما الوسط الشرعي لا، عندك باطل وباطل، وانت تكون وسط بين الباطلين، مو بتتنازل عن جزء من الحق وتقبل جزء من الباطل عشان تجي على مزاجهم وعلى كيفهم. ولذلك الله قال الذين اذا انفقوا ايش؟ لم يسرفوا ولم يقتروا، هذه طرفين ممنوعة او غير مرغوب فيها، وكان بين ذلك قواما. من هنا يكون التوسط والاعتدال الذي اراده الله واراده النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. ايضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ان اولئك الصحابة اغنياء وكان يحثهم. عبد الرحمن بن عوف غني، كان امواله تصل 8 مليون درهم. ابو بكر الصديق كان يبيع ويشتري ايضا له في التجارة. وارجع واقول التدين ابدا، لان بعض الاخوات تقول انا خايفة اتحجب لكني يمكن ما يمكن الحقيقة ان اكون سيدة اعمال، او لا يمكن ان يكون لي وضع البس ماركة معينة. ما دمت متحشمة وما دمت متسترة وما دمت على الحجاب الشرعي مؤدية لما امر الله، البسي ما شئت غلى ثمن او قل ثمن. نعم نحن ندعو الى الاقتصاد وعدم التبذير وعدم البذخ وعدم الاسراف وعدم التباهي وعدم الكبر، ان الله جميل يحب الجمال، لكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام من الكبر او ما يدفع الانسان الى الكبر. عثمان بن عفان تاجر لكنه موصول بالله ومربوط بالله سبحانه وتعالى، اشتغل بالتجارة رضي الله عنه، وكان المال الذي نماه وعن ابيه. وعلى فكرة ترى قبل وبعد الاسلام يقول عثمان والله ما كذبت في تجارة ابدا. وانا بنصح التجار، الكذب في التجارة حتى لو تبي تشتري وتبيع بيت ولا ارض ولا جوال ولا تبيع جح في بسطة عند الباب، لا تغش ولا تكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر اذا صدق وبين، يعني البائع والمشتري، بورك لهم في بيعهما، واذا كذب واخفى محقت بركة البيع. يا جماعة عثمان يقول والله ما كذبت في بيع لا قبل الاسلام ولا بعد الاسلام، لدرجة ان عثمان طبعا رجل محبوب، واحد اسباب محبة عثمان انه صادق حتى في البيع وفي الشراء. ليش بعض التجار اليوم حنا نزعل منه لما يحتكر بضاعة، تدخل تشتري سلعة وتجدها مرتفعة ولا تعرفها الا عند التاجر فلان. هذا الاحتكار بغض النظر عن الحكم الفقهي فيه، لكن هنا انت تسلط الناس انهم يكرهونك ايها التاجر او رجل الاعمال. ولذلك عثمان بن عفان كان يحبون قريش حتى قبل الاسلام. يقولون عن عثمان الامهات اذا بغت تدعي لولدها وش تقول له؟ احبك الرحمن حب قريش لعثمان. يعني اذا بغت تقول لولدها الله يوفقك يا ولدي، قالت الله يجعل لك حب كما احب قريش عثمان. يا جماعة من منا اليوم تقول امه مثلا رح يا ولدي، انتم خاصة يا شباب زد رصيدك، ترى بعض الامهات يشوفونكم، وبعض الامهات اليوم وضعتكم قدوات، هذا حنا نسمعه ترى شئتم ولا ابيتم، وتقول الله يوفقك يا ولدي ان شاء الله تصير مثل فلان، ان شاء الله تشوف شوف اخلاق فلان. هذا الخلق. ولذلك انتم الرسائل التي تبعثونها اليوم تشكلون قدوة، تصل في المظهر في المشية في العبادة في الجلوس في الكلام. الان الناس يتابعونكم، انا طلعت الحقيقة من عندكم، يرسلون لي بعض الناس ملحوظات ومقترحات، وبعض الاخوات جزاهم الله خير يقول ليتك تجمع الشباب حلقة حولك، وانا طبعا اقول لهم لا، انا هدفي المتسابقين، لكن الحقيقة الهدف الاكبر عندي الشريحة الضخمة. انا اعرف ان المتسابقين عندهم ظروف نفسية، احيانا البعد عن الاهل لمدة شهر ونص لكم الان لا تقريبا، الجلوس في مكان واحد وبيئة واحدة ومتكررة وبرنامج متكرر قد يولد عند المتسابق نوع من الملل احيانا. ولذلك انا ادرك هذه العملية فاحاول اترك الجو كما يقولون كما هو، لكن بالحقيقة بالدرجة الاولى عنايتي الى من يشاهدني. يمكن انتم بحكم انكم لابد تكونون تحت البث عدد ساعات معينة، يمكن حتى النوم ما تاخذ راحتك على قدر الراحة التي تريدها، لكن الهدف الاول والرئيس عندي من يشاهد الان. ولذلك نحن نتعاطى مع الالقاء والحديث بهذا الحب، الحب اللي انتم تعيشونه في قلوب الناس اليوم شئتم ولا ابيتم. ليكن واحد منا وانا حتى المشاهدين، ليش ما تقول امك مثلا رح يا ولدي الله يوفقك وانا اتمنى تصير مثل فلان. فلان هذا قد يكون امام المسجد، قد يكون الخطيب، قد يكون القارئ، قد يكون الضابط الناجح، قد يكون الضابط المرابط، قد يكون المهندس فلان، الدكتور فلان. المهم كن الصورة الحقيقية التي ترفع ايضا من قيمتك عند الناس. الامر الثاني انا بقول لكم نقطة يا جماعة مهمة، اللي يبغى يأثر في الناس منه من المؤثر اكثر واحد يؤثر من ترى صاحب الاخلاق. لا يمكن تؤثر انت ما عندك اخلاق. احد المشايخ يقول اذا بغيت تكسب الناس افتح قلبك وافتح جيبك وافتح بيتك. افتح قلبك تحمل وكن ذا رقة، وافتح جيبك كرما وعطاء، وافتح لهم بيتك كذلك. افتح البيت بمعنى استقبلهم ورحب بهم واجلس معهم. الاخلاق لا يمكن يؤثر شخص في الناس في اغلب الاحوال، خاصة التأثير المدى البعيد وخاصة التأثير في الجانب الشرعي، الا اذا كان ذو اخلاق عالية. عثمان بن عفان كم تزوج من زوجة؟ من يعرف؟ دائما الحلقة الاولى خاصة في التعريف لنا معلومات. كم تزوج عثمان؟ لا تزوج اكثر، تزوج عثمان 8 زوجات، وقالوا اكثر من ذلك. اول زوجة تزوجها من؟ تزوج رقية بنت من؟ بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين تزوج ام كلثوم. وش القصة؟ رقية وام كلثوم قبل البعثة الرسول زوجهم لمن؟ عقد عليهم لمن؟ على من؟ على عتبة وعتيبة، عيال من؟ عيال ابو لهب. عقد النبي على ابناء ابو لهب، ابناء ابو لهب خطبوا بنات النبي فعقد النبي ولم يدخل بهما، فكان العقد لعتبة وعتيبة على رقية وعلى ام كلثوم. لما اعلن النبي وجهر بالدعوة وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يظهر له صيته، عاد ابو لهب النبي كما تعرفون، ومن بعض معاداته امر عياله ان يطلقون بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وانا ارسل رسالة الى اخواتي المطلقات، بعض البنات اللي مطلقة تحسب انها خلاص انتهت الدنيا. نعم احنا ندرك ان الطلاق ما ودنا الحقيقة ان يكون، لكن اذا لم يكن الا هو فانت الحمد لله المجال مفتوح، واصبري وعليك ان كان عندك ابناء بتربية الابناء، وعيشي حياتك، واذا كنت تريدين الزواج فتزوجي مرة ثانية، والامر لا يزال مفتوح. النبي يا جماعة عودي حتى في اهل بيته، حتى في بناته، لاجل هالدعوة طلق عيال ابو لهب بنات النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. تزوج عثمان قبل الهجرة، تزوج رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، انجبت او حملت ثم اسقطت، يعني واحد كان سقط، ثم حملت بولد ثاني وانجبت له عبد الله، سمى ولده عبد الله، هذا قبل الهجرة بسنتين. ثم لما هاجر اصيب ولده بايش؟ هاجر الهجرة الاولى، اي هجرة؟ هجرة الحبشة. اصيب ولده عبد الله نقره ديك على خشمه، واصيب بمرض اسبه ما يكون بالمرض المعدي الفالج، وبدأ ينتشر في وجه عبد الله، ومات هذا الولد وعمره 6 سنوات. وبعد الهجرة طبعا ب4 سنوات مات، وماتت رضي الله عنها وارضاها، وسيأتي هذا الحديث الان متى ماتت وكيف ماتت وما الذي تم. يقولون ان لما مات عبد الله ولدها هذا اصيب طبعا بنقرة الديك، فانتشر المرض في وجهه، حتى قال بعض المؤرخين بدأ يرون تجوف في وجهه. وانا هنا ايضا ارسل رسالة للمرضى، اقول يا جماعة ترى رسولكم تعب كثيرا، مات اعمامه ومات جده ومات ابوه وماتت امه وماتت زوجته وماتوا عياله وماتوا احفاده ومرض له احباب ومات اعز الناس عنده، صبر عليه الصلاة والسلام. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يجسد لنا ايضا عبد الله حفيده كذلك يجرح ويستمر معه المرض ويموت. وتمرض بنته رقية، قال العلماء مرضت لمرض ولدها، يوم شافت ولدها تألم ومرض مرضت لمرضه. وبالمناسبة انا بقول للاباء والامهات، وبقول لكم خاصة اللي ما تزوج منكم، ترى لا يعرف قيمة الولد ولا قيمة الابناء الا الاباء والامهات. وبعضنا اليوم يسمع يقولون فلانة ماتت او مرضت عشان ولدها، وانا اصبر اخواتي اللي فاقدت لها ولد واللي فاقد لها حبيب. انا البارح في عزاء، وقبل اقل من 4 ايام في عزاء قبله، وهكذا الدنيا، الناس اليوم عندهم مصائب كثيرة، ولذلك الانسان يصبر ويحتسب. ومتى ماتت رضي الله عنها وارضاها؟ ماتت رقية يوم انتصار المسلمين، يوم بدر. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بشر بالانتصار، وجاي زيد ابن حارثة قال لها الرسول انطلق يا زيد وبشر المسلمين بانتصارنا، ودخل زيد بن حارثة ايها المسلمون يا اهل المدينة انتصر رسول الله، وهو داخل قالوا له اخبر رسول الله ان رقية ماتت. وبلغ النبي الخبر وغسلت رضي الله عنها، وحملت ودفنها النبي قبل ان يدخل المدينة. ثم دخل على الناس في حالة الفرح وفي حالة حزن. لما يغلب عليك فرح عام وحزن خاص، الاولى ان تظهر الفرح، لان فرح المسلمين اهم من الحزن الخاص. رغم ان رقية جليلة قدر ومن آل بيته وبنته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يظهر فرحته وفرحة المسلمين بهذا الانتصار. ثم بعد ذلك زوج النبي عثمان، من تزوج بعدها؟ تزوج ام كلثوم بنت النبي، حتى قال لها النبي يا عثمان والله لو عندي ثالثة لزوجتك، وفي بعض الروايات والله لو عندي 10 لزوجتهن عثمان. وانا بقولها اليوم لبعض الشباب اللي طق البيت على آل فلان وقال والله انا اطلب القرب منكم، وحنا والله نطلب بنتكم ولدنا فلان، يوم حطيت يدك بيد عمك او خالك وبالزوجة، قال الله ولقد اخذنا منهم ميثاقا غليظا، رضيت قبلت الشهود المهر وسوينا العقد، ليش اول ما تنكست وطلعت من البيت ووقفيت عن اهل الدار اصبحت الوحش امس وديع وشحليلك لابسن المشلح ومتعطر وجاي والله ودي اطلب القرب منكم وبنتكم بحطها في عيوني وبشيلها فوق راسي وبكرمها وبعزها؟ لحظة فترة من الزمن وتنقلب الامور. يا اخي الله يقول امساكم بمعروف ولا ايش؟ ولا تسريح باحسان؟ العذاب اللي حاصل اليوم على بعض الزوجات ظلما وعدوانا وفتوة، تقول الوالدة الله يغفر لها لي، تقول لي يضرب مرة، هذا الكلام بعمومه. نعم هناك حالات تحتاج التعامل بالحزم وبالقوة، لكن ليس بالعنف ولا بالظلم ولا بالشدة. الامام احمد يقول اذا ضربت فلتضرب ضربا لا يكسر عظما ولا يشق لحما. بعضنا اليوم يضرب والصوت يعلم في كل الجسد وتنتفخ العيون ويتغير ملامح الوجه. هذا الزوج ذا ولا ملاكم؟ هذه ليست الامانة التي انت من اجلها جئت ووضعت يدك في يدي ابو الزوجة وقلت ابشر واضعها في عيني. فلذلك فليتق الله الازواج في زوجاتهم. ماتت ام كلثوم رضي الله عنها، طبعا ماتت رقية في السنة الثانية، وتزوج عثمان ام كلثوم في السنة الثالثة، وتوفيت في شعبان في السنة الثالثة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيه ميزة من زواج عثمان من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وش قال الرسول عنه؟ هو تزوج رقية وام كلثوم، ولذلك بدأ يكنونها ايش؟ ذي النورين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل تزوج بابنتي نبي الا عثمان. ما يعرف في التاريخ ان فيه رجال تزوج بنتي نبي الا عثمان رضي الله عنه وارضاه. طبعا اكرر، الرسول عليه الصلاة والسلام تحمل كل المتاعب التي مرت به. ام كلثوم تزوجها عثمان متى؟ لاحظوا، من يوم طلقها عتيبة ولد ابو لهب ما تزوجت، وخلنا نقول عنست. انا اليوم اقرأ في كتاب اسمه الاوانس والعوانس للدكتور احمد التميمي من اهل قطر، هو مصري لكنه يعيش في قطر، وله كتب جميلة، اهداني هذا الكتاب، وانا انصح الاخوات يقرون هذا الكتاب جيد. وانا اقول للاخوان والاخوات المطلقة او اللي طول عليها الزواج، بعض البنات انا ادري انها تشاهدني الان يمكن عمرها تجاوز 30 او اقل من ذلك او اكثر، نقول احتسبي الاجر واصبري لين يأتي ان شاء الله تعالى الرزق. ما تدرين، ام سلمة مات ابو سلمة وقال لها النبي قولي انا لله وانا اليه راجعون، وقالت طيب وبعدين؟ قال سيكون لك الخلف، يعني الله بيخلف عليك بما هو احسن. قالت ومن احسن من ابي سلمة؟ من احسن منه؟ ثم اللي تزوجها؟ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. انت ما تدرين يا بنتي، قد تتأخرن عن الزواج، لكن قد يكون في ذلك حكمة، وقطعا في حكمة، وقد يختار الله سبحانه وتعالى ما هو خير لك بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا عثمان بن عفان عنده من الأبناء 9، أكبرهم عبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر. يا جماعة في سر أنا أقول ليش يسمون عبد الله الأصغر وعبد الله الأكبر؟ الصحابة في ارتباط. عمر بن الخطاب كم سمى عبد الرحمن؟ سمى 3، الاصغر والاوسط والاكبر. عمر بن الخطاب يقول انا احب اسم الرحمن، وعثمان يقول انا احب اسم الله. وش التعلق؟ وش الحب بالله؟ يا جماعة احنا عندنا عيالنا عبد الله وعبد الرزاق وعبد المجيد وعبد الواحد و اسماءنا اسماء مسلمين، ومع ذلك تصرفاتنا احيانا اسمحوا لي قد تكون تصرفات غير المسلمين. عندنا فاطمة وعائشة وزينب وخديجة ورقية وغيرها من الاسماء، لكن لما تجي حقيقة الاخلاق والتعامل تلقاها احيانا بعيدة، ولا حول ولا قوة الا بالله. الصحابة كانوا يفرحون يسمون عبد الله الاكبر، عبد الله الاوسط، عبد الرحمن الاصغر، كل هذا رغبة في قربهم من الله سبحانه وتعالى. طبعا عنده عمر وعنده خالد وعنده الوليد وعنده سعيد وعنده عبد الملك وعنده عمرو وغيرهم من الابناء. ومن جملة بناته عنده 6 بنات عثمان بن عفان، عنده مريم وام سعيد وعائشة وام البنين وام عمر وغيرهن. ولد عثمان بعد عام الفيل بكم سنة؟ من يعرف؟ هو كم بينه وبين النبي في العمر؟ يلا يا شباب، ولد بعد عام الفيل بست سنوات، يعني اصغر من النبي بكم؟ بست سنوات، اصغر من النبي بست سنوات. لما بعث النبي كان عمر عثمان كم؟ يلا حسبه، هي سهلة، 34. لما بعث النبي كان عمره 34 سنة، جلس في مكة 13 سنة. لما هاجر كم كان عمره؟ بسرعة، ما في حد شاطر في المطالعة؟ كم؟ 47 سنة. توفي النبي وكم كان عمره؟ الرسول مات عمره 63، توفي النبي وعمره 57 سنة. اول ما بويع للخلافة، بويع يوم السبت 1 محرم سنة 24 هجرة، بعد مقتل عمر بن الخطاب، وسيأتي هذا في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. وكان عمره متى لما بويع؟ كم كان عمره؟ 70 سنة. 70 سنة اول ما تولى الخلافة. مدة خلافته 12 سنة الا 12 ليلة، يعني اقل من 12 سنة ب 12 يوم. رضي الله عنه وارضاه، توفي في السنة 35 من الهجرة، قتل رضي الله عنه سنة يوم 18 ذي الحجة سنة 35، وسيأتي ان شاء الله تعالى الحديث عن موته في اخر هذه اللقاءات. كيف اسلم عثمان بن عفان؟ رحنا احنا الان من المرحلة شوي الثقيلة. عثمان بن عفان كان مشغول بتجارته، وكان رجل ناجح، ناجح جدا، متفوق في التجارة. طالع في التجارة مرة رايح يتاجر للشام، وفي الطريق نام، وهو نايم شاف في المنام منادي يناديه يقول يا عثمان، وفي لفظ يا نيام استيقظوا، هذا محمد قد خرج بمكة. يقول قمت من النوم فتحت ما فهمت، انا فهمت مكة فقط لاني من اهل مكة، لكن محمد خرج وش اللي خرج؟ يعني انا هذا لغز بالنسبة لي. يقول فلما انتهيت من تجارتي يقول رجعت الى خالتي، عند خالة من خالاته امرأة عاقلة وكانت تعبر الرؤى، فقال جئت اليها فقلت يا خالة انني احبك، يعني بي محبة لك، واني اعلم ان الله اعطاك عقلا وفهما، عندك عقل وفهم، فاردت ان اسألك عما رأيته في المنام. خالته هذه على ذكرة كانت قد اسلمت واخفت اسلامها حتى عثمان ما يدري. فلما قالت له هذا الكلام قالت له الرؤيا التي قلت محمد خرج؟ قال نعم، قال لي في المنام محمد قد خرج. قالت محمد بن عبد الله، شوفوا الكلام، ارسل من عند الله بتنزيل من الله يهدي ربك به الى الله. محمد من عند الله انزل عليه كلام من الله ليهدي به ربه الى الله. يقول سمعت هالكلام قلت وما ذاك؟ ما بعد فهم حتى الان. يا جماعة شوفوا دور المرأة، المرأة اذا الله هداها، والله العظيم المرأة اذا اهتدت تهدي 100 رجال واكثر، والله العظيم المرأة اذا كانت مستقيمة ملتزمة مهتدية تصلح البيت بالبيوت. ونعرف احنا اليوم في وقتنا المعاصر، اكلمكم الان، انا اعرف الان نساء والله العظيم انها تقود اسرة عائلة كاملة، يعني ليس بيتها فقط، انها تربي ولها اثر على اسرتها. والمرأة لا حول ولا قوة الا بالله، اذا بعدت عن الله قطعت صلتها بالله اصبحت دمار على نفسها وعلى بيتها وعلى اسرتها وعلى مجتمعها. ولذلك المرأة هذه لانها صالحة قالت له، اسمعوا الكلام الجميل، قالت له اني اشير عليك ان تذهب الى محمد، رح لمحمد فاستمع منه. وقال لها بل اذهب لابي بكر، ابو بكر كان صديقه الخاص ويبغى يسمع منه كلام يؤثر فيه، كلام جميل يؤثر فيه او يعطيه تعبير تلك الرؤى. يقول فذهب رضي الله عنه وارضاه، ولما ذهب الى ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال له اني رأيت في المنام كذا وكذا، وقالت لي خالتي كذا وكذا. قال صدقت خالتك، خالتك صادقة. اسمعوا ايش قال له عمر ابو بكر الصديق، قال صدقت خالتك يا عثمان، والله اني لا اراك الا رجل حي، انت رجل فيك حياء، حطوا بين حي قوسين، ترى الحياء بعض الناس اسمحوا لي عنده قلة ادب قليل الحياء، وقليل الحياء هذا لا يمكن في الغالب يكون قريب من الايمان، الحياء شعبة ايش من شعب الايمان، وانا بتكلم عنها النقطة. لكن شوفوا بكر الصديق كيف جلس يقول له، قال اعلم انك رجل حيي فاذهب الى محمد بن عبد الله واستمع منه مباشرة. ربط الحياء انه يروح للنبي عليه الصلاة والسلام، وش قصة الحياء يا ابو بكر؟ ما علاقة الحياء؟ التدين هو حياء، الاسلام هو حياء، النبي يقول الحياء والايمان ايش قرناء. يا جماعة افهموها زين، بعض الناس يقول انا مؤمن لكنها قيل حياء. اسمحوا لي، انا متأكد ان فيه من يشاهد الان وهو ماسك تكرمون السيجارة ويدخن عند امه وعند ابوه وعند بنته وعند ولده، بالله عليكم هذا عنده حياء؟ اسمح لي من يشاهدني، انا متأكد ان بعض الناس يجاهر بالمعصية، يطلع جواله ويطلع مقطع سيء ويقول ما صديقة شف شف شف، ناهيك عن الاثم، هذه اسمها قلة حياء، قلة ادب من الله. بعض الناس ربما تخرج المرأة بعبات اشبه ما تكون بالزينة، مي بعباية، هي فستان لكن لونها اسود، ثم تخرج للسوق وللشارع ولابسة ايضا لبس افضح من عبايتها. وبعض العبايات انا اقولها تحتاج عباية، وبعض الستر يحتاج ستر. واستغفر الله، من استغفر الله من قولة قلتها خالفت معناها. ثم يأتي الى التدين الجميل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الايمان والحياء قرناء. اسمعوها يا شباب، اسمعوها يا مشاهدين. قال: اذا رفع احدهما رفع الاخر. عندك حياء جاك الايمان، عندك ايمان جاك الحياء، راح الحياء في الغالب يروح الايمان، جاء الايمان يجيك الحياء، والحياء شعبة من شعب الايمان. طيب وش قصة هذا التلازم؟ من يعطيني يا جماعة؟ اعطوني وش الحكمة ان الرسول ربط الحياء بالايمان؟ حنا قلنا الايمان كم شعبة؟ 70 وفي 60، جيد؟ طيب سؤالي، ليش الرسول ما ذكر الا شعبة الحياء؟ شوفوا، قال: الايمان 70، هذا لفظ، وفي لفظ اخر 60، يعني 60 شعبة، والحياء شعبة من الايمان، هذا نص الحديث. طيب ليش الرسول ما قال الحياء وعدد لنا 60 شعبة؟ ليش ما قال الحياء وسكت؟ ها، اهم ما ينقاد بعدها يعني اشياء كثير. يا سلام، لانها الاصل، لانها الخيط. اللي يقولون العلماء اللي عنده حياء راح تجيه الشعب الثانية، اللي يفقد الحياء راح يفقد الشعب الاخرى. ولذلك الحياء هنا ابو بكر الصديق لما قال رضي الله عنه وارضاه، قال: اذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم واني اعلم انه انك رجل حيي، وحينما تسمع منه سيدلك الله على ما ينفعك. ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا عثمان يقول دخل النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليه وهو منزل راسه، شوف الادب. قال: فعرضت على النبي الرؤيا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اجب الله يا عثمان الى جنتك. شوف الرسول كيف كلمه، ركزوا معي يا شباب، وشوي برجعكم الى قبل حلقتين. تذكرون كيف اسلم عمر؟ خلوا هذه موجودة الان في الذهن والمشاهدين، كيف الرسول قابل عمر، وشوفوا كيف الرسول قابل عثمان. دخل عثمان، قال الرؤيا للرسول، قال له الرسول: يا عثمان، اني اراك صاحب عقل، واني رسول الله اليك. شوفوا كيف التخصيص، اول شيء اليك، طيب انت يا رسول للناس كلها. قال: اني رسول الله اليك والى الناس كافة. عمر وش قال له يوم دخل؟ مسكه منه عمر، قال: يا عمر، اما انا لك ان تسلم؟ ليش مسك عمر بقوة هنا يكلم عثمان بهالطريقة؟ حياء، حياء عثمان، شخصية عثمان تحتاج هذا التعامل، شخصية عمر تحتاج ذاك التعامل. ولذلك انا اقول للاباء، للمربين، للاساتذة، للعلماء، يا جماعة، للازواج، تعامل على حسب الشخصية. ولذلك قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: اني رسول الله اليك والى الناس كافة. ثم قال: يا عثمان، اجب الله الى جنته. يقول عثمان: والله ما ترددت، ما ترددت حينما قال النبي لي هذه الكلمات، فقلت: اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله. يوم اسلم عثمان كم كان عدد المسلمين؟ كم كان؟ هو كان ثامنهم، اختلف العلماء هل هو رقم 8 أو 7 أو 6، لكنه كان رقم 8، كان من الاوائل. من منا اليوم من الاوائل يا جماعة؟ من منا اليوم، انتم يا شباب، اذا قال المؤذن الله اكبر صرت اول من يدخل المسجد؟ من منا من الاوائل الذي يختم القرآن؟ من منا من اللي يشاهد الان من الاوائل يقول لابوه لبيه ولامه لبيه ويذهب لها مباشرة؟ من منا اخوات من الاوائل اللي تسمع الكلام عن الحجاب وتقول انا من الاوائل وتحط حجابها على رأسها كما امر الله؟ من منا من الاوائل يفر الى الله؟ قال الله جل وعلا: ففروا ايش يا جماعة؟ اهرب الى الله، اركض الى ربك. ولذلك قال موسى: وعجلت اليك ربي لترضى. ابغى رضاك، اجعلوا شعاركم من اللحظة هذه: عجلت اليك يا الله لترضى. كونوا من الاوائل كما كان عثمان رضي الله عنه وارضاه. عثمان رضي الله عنه من مواقفه، تذكرون قصة ابو موسى الاشعري اللي كان لقى الرسول عند البئر، بئر عريسة، وكان حارس، لما قال عينت نفسي بوابا، ما هو بدخل يقول وجدت النبي عليه السلام رافع ثوبه وحاط رجليه مدليها والنبي جالس، يعني ما يبغى يعكر جو النبي، يقول رحت وعينت نفسي عند الباب. يقول شوي جاء ابو بكر قال وين؟ قلت بدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تدخل انا حتى استاذن لك. من وضعك؟ انا وضعت نفسي. ضحك ابو بكر وسكت ودخل. قال يا رسول الله ان ابو بكر يستاذنك. قال اذن له وبشره بالجنه. وكل شوي يقول يا رب يجي اخوي. هذه الروايه فيها اضافه، هذه الروايه عند الامام احمد. قال فجاء ثم دخل ابو بكر وجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ثوبه ونزل رجليه. ثم جاء عمر بن الخطاب وعمر شديد واراد الدخول فمنعه، فقال ساستاذن لك، وراح استاذن ابو موسى فقال اذن لعمر، وجاء عمر رفع ثوبه وجلس. ثم جاء عثمان، فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان عثمان موجود قال له بشر عثمان بالجنه على بلوى تصيبه. الروايه الاولى قال الله المستعان وسكت، هنا قال الله المستعان اصبر ان شاء الله. يقول سعيد بن المسيب فدخل عثمان، سعيد يعلق على هذا المشهد، يقول لما دخل عثمان ما جلس لا على اليمين ولا على اليسار، جلس مقابل النبي لان حافة البئر دائري، فالرسول جالس في النص هنا، واحد على اليمين واحد على اليسار، فهو جاء جلس مقابلهم. تدرون ايش يقول سعيد رضي الله عنه؟ قال ولا اؤول ذلك الا ان الثلاثة يدفنون بجانب بعضهم وعثمان يدفن مقابل لهم، وهذا اللي حصل، وهذا تأويل سعيد ابن المسيب رضي الله عنه ورحمه. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مرة في الروضة في المسجد ووقف، تخيل الرسول جالس، الله يجمعنا بمحمد عليه الصلاة والسلام، والله اني جالس اليوم اتخيل هذا الموقف ان الرسول جاي الان دخل المسجد، فوقف الناس كذا ما يدرون، فالتفت على الصحابة قال ابو بكر في الجنة، وكلهم بدي يجلس سين فيه اليوم يعني فيه توزيع جوائز، ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، عثمان، علي في الجنة. الصحابة يقول كل منا يرفع راسه عسى يشوفني لانه خلاص في الجنة، في الجنة. انا طبعا ذكر العشرة كلهم مبشرين بالجنة وجلس يعددهم وساذكر اسمائهم الان، لكن ابغاكم تتخيلون ارجوكم انتم ومن تشاهدونني، تخيلوا الان النبي واقف معنا هنا ويناديكم انتم باسمائكم اسم اسم، يا زياد ويا فراس ويا راجح ويا سعود ويا احمد ويا بدر ويا حصة ويا نورة ويا فاطمة ويا منيرة ويا يناديك باسمك انت في الجنة. بالله عليك كيف راح يكون شعورك؟ تبغى تستشعر اكثر؟ تخيل يوم نخرج من قبورنا يوم القيامة، تخيلك طالع من القبر، شو اسمك انت؟ مامون. وتطلع فاذا قال رسول الله امامك يقول مامون انت في الجنة، تعال فلان انت في الجنة. هذا المشهد سيكون غصب، ولذلك النبي وقف الصحابة يناظرون عد العشر المبشرين، ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن ابي وقاص في الجنة، ابو عبيدة بن الجراح في الجنة. ثم سكت، والصحابة العشرة هؤلاء ضمنوا الجنة بهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تروي عائشة رضي الله عنها كما عند احمد في المسند قالت كان الرسول مرة جالس ودخل عليه عثمان، شوفوا هذا الحديث مهم، تقول فوضع النبي رجله على رجل عثمان، يعني عثمان جالس متربع، وجاء النبي وجلس جنبه متربع وحط فخذه رجله على رجل عثمان. تقول وفجأة بدأ عرق النبي يصب، فعلمت ان جبريل نزل، فقال قال يا عائشة ناوليني، ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتب به، فقال خذ يا عثمان او يا عثيم اكتب. تقول فاخذ عثمان يكتب، تقول وجبريل يقرأ على النبي القرآن. اسمعوا ايش تقول عائشة، والله ما كان لربنا او لله ان ينزل القرآن والوحي على رسول الله في هذا الموضع الا لمكانة عثمان عند الله. وش هالرجل العظيم اللي ينزل وحي ربه وجبريل وعند رسوله ويكتب القرآن، هذا رجل له مكانة عظيمة. تقول فأنا امسح، تقول اخذت قطعة قماش وابللها بالماء وامسح عرق النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب من جبينه، وعثمان يكتب اكتب يا عثيم، ويكتب الايات التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. وتروي عائشة تقول كان النبي مرة جالس ورافع ثوبه لين عند الركب، يعني طالع سيقان الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا البساطة. تقول استأذن ابو بكر واذن له وما تحرك، جالس الرسول ثوبه مرتفع وسيقانه طالع وركبته. تقول فجلس عنده فاخذ واعطى معه، يعني خلص حاجته ثم طلع راح. تقول ثم دخل عمر استاذن عليه والرسول على جلسته. تقول ثم جاء عثمان فلما سمع صوته تقول استعدل جلس زيد وعدل ثوبه وغطى رجله، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فدخل عثمان وكلم النبي ثم انتهى من حاجته وطلع. قالت عائشة يا رسول الله دخل عليك ابو بكر واستأذنك ولا تحركت، يعني ما عدلت جلستك وخلص حاجته وراح، ودخل عمر وكذلك. فلما دخل عثمان جلس جلسة تختلف عن الاولى، ارخيت ثوبك. قال يا عائشة ان عثمان رجل حيي، لو دخل ورآني بحالة استحى ان يكلمني بحاجته. ثم قال يا عائشة كيف لا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. الله الله العظيم. من اليوم قلت يا رب والله اني اتمنى اشوف هذا عثمان. يا جماعة ترى رسولنا شديد الحياء، عثمان تعلم من نبيه الحياء. النبي اشد في حيائه من العذراء في خدرها. كيف حياء عثمان؟ كيف حياء عثمان؟ وبالمناسبة ترى الحياء هنا مو بالخجل، الملائكة تستحي مي بخجلانة، في فرق، تستحي مهابة اجلالا احتراما تحب هذا الشخص. ففي حياء من ملائكة، تخيلوا جبريل وتخيلوا اسرافيل وتخيلوا حملة العرش وتخيلوا الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه وهو بهذه الحلة التي تعلمها من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعوا الحديث ايضا اخر. تقول عائشة كان النبي اذا اهمه امر دعا عثمان وابو بكر، ابو بكر وعمر وعثمان. تقول وجلس هكذا. كيف جلس هكذا؟ من يعرف كيف تكون جلسته اذا اهمه امر وجمع الثلاثة؟ من يعطيني كيف تكون جلستهم؟ تقول عائشة كنا نعرفه بذلك، ان يعني موضوع مهم. تقول يجلس ابي بكر على يمينه ويجلس عمر على يساره ويجلس عثمان امام وجهه، ويجلسون بهالطريقة ثم يتشاورون عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن صحابته فيما اهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومرة تقول عائشة دخل عثمان على النبي، تقول وكان وجه النبي قد احمر، تقول النبي واضح عليه انه مهموم. تقول ثم دخل عثمان فقال لي ابتعدي، يعني ازحفي شوي. ثم قال ادنوا يا عثمان تعال. تقول فدنا عثمان، تقول حتى اقتربت اذنه من فم النبي، حتى ظننت ان اذنه دخلت في فم الرسول من شدة قربه. ثم قال الرسول ادن يا عثمان، قرب اكثر ويقترب خلاص، يعني اذني لاصقة في فم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدنا عثمان. تقول عائشة، الراوية عائشة، تقول فرأيت عثمان يتغير وجهه، وهو يعني وجهه يتغير ويغمض عينيه يفتحها، ثم رفع رأسه. قال الرسول فهمت؟ قال نعم فهمت. قال ادنوا يا عثمان. تقول جلس يكلمه مرة ثانية واحمر وجه عثمان وتغير وتلون، ثم رفع رأسه قال اوعيت؟ قال فهمت ووعيت. قال ادن يا عثمان تعال. تقول فقرب الثالثة حتى بكى عثمان. قال افهمت ما قال لك رسولك؟ قال فهمت ووعيت ووعيت وحفظت. قال اذا قم فاخرج. تقول عائشة وطلع، تقول والله انا بجانبه ما سمعت ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقولون ان السر هذا اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو سر الفتنة اللي صارت في اخر عهد عثمان، وراح يجي ان شاء الله الكلام عنها في اللقاء ما بعد القادم ان شاء الله تعالى. يا ترى هل الرسول كلم عن الفتنة؟ كلم كيف سيقتل؟ بعض العلماء قال هذا الكلام، قالوا انه قال له تراك ستقتل كذا وستحاصر من كذا وسيكون لك كذا. وبعض العلماء سكتوا عن ماذا قال، قالوا لا نعرف ماذا قال لانه كان سرا. لكن عثمان افصح عن شيء، قال ما يحدث الان في المسجد قاله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدلوا بمثل هذه المقولة على هذا السر. فعثمان له قيمة ومكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة، ولذلك لم يعهد النبي عليه الصلاة والسلام سرا لعثمان الا سرا كبيرا مثل هذا السر. ولذلك صبر عثمان رضي الله عنه وارضاه على مبتلاه. طبعا لما اسلم عثمان لا تتوقعون ان قريش سكتت. قريش كل واحد يسلم من الكبار تهتز وتنتفض. وقالوا بنؤذيه. قالوا ما نقدر، عثمان ثري ومحبوب ومقبول عند الناس. قالوا سلطوا عليه عمه الحكم ابن ابي العاص. يا جماعة انا بوصي انفسنا والمشاهدين، ترى اشد الاذى اللي يجيك من القريب. اليوم انا اخاطب امهات الازواج، وكذلك امهات الزوجات، وكذلك الاباء والاعمام، اتقوا الله، ترى اذى القريب اشد مضاضة من اذى البعيد. سلطوا عليه عمه حتى يؤذيه، والسواب عمه مسك عثمان وحط السلاسل في يده وفي رجله وقيده، قال والله لا تفك ولا تحل من هذا المكان حتى تترك الدين الذي جاء به محمد محدثا، هذا الدين المكذوب. قال والله يا عم لو ابقيتني الى ان اموت ما تركت دين محمد عليه الصلاة والسلام. عثمان الرقيق الحيي يطلع بهالقوة، القوة عند الدين، الصلابة عند الدين، عز ان تثبت على دينك. ولذلك انا اقول لبعض الناس تجيه بعض الابتلاءات في الوظيفة وينتكس، تجيه امه ولا اخوه ولا جارة ورا ثوبك تقصر، ورا لحيتك ارتخت، ليش انت صرت تصلي كثير؟ ليش تروح المسجد؟ انت ليش حطيت الحجاب؟ انت صاحية؟ او يجد مضايقات. نقول مو من كل بلاء تترك التدين وتترك الالتزام وتترك الصلابة والتمسك بهذا الدين. لكن عثمان بن عفان رضي الله عنه ثابت، لانه موصول بالله سبحانه وتعالى. الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ما تقدر، مجرد انك تقول امنت ستأتيك الفتنة من كل جانب. ادب شديد عند عثمان، نجاح في الحياة، اصرار على الحق، ثم بعد ذلك حاول يؤثرون عليه. كيف؟ قالوا ما قدرنا عليه في البدن، عليكم بالمتضييق في التجارة. تاجر اتفق وراح عمه قال يا قريش لا تبيعون مع عثمان ولا تشترون، خلوه نحشره ونقطع عنه البيع والشراء. حاصروه في التجارة ومع ذلك لم يتأثر رضي الله عنه وارضاه. بعض التجار قوي وجيد لكنه سرعان ما يتنازل لما يصبح فيه ضرر على تجارته. الريال عند بعض الناس اغلى من الدين، لكن العاقل المؤمن، يا جماعة عثمان طائع مربوط بالله موصول بالله لا يتنازل، ثابت بامر الله. زاد الاذى على عثمان وزاد الاذى على المسلمين وكثر عدد المسلمين. قال رسول عثمان هاجر الى الحبشة، اول من هاجر الى الحبشة بزوجته، بل اول من هاجر بزوجته بعد لوط عليه السلام هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام اول من هاجر باهله بعد لوط عليه السلام هو عثمان بن عفان. طلع عثمان وخذ حرمته رقية بنت النبي، يا الله حتى بنتك يا رسول الله هاجرت وزوجها هاجر وخذ تجارته وخرج مهاجر رضي الله عنه وارضاه. يوم هاجر عثمان ورقية انقطعت اخبارهم. النبي اب، انا برسل رسالة لابنائي المبتعثين او الشباب اللي يسافرون ولا يبالون، ترى في امهات قلوبهم عليكم وفي اباء ما ينامون الليل، اياك ان تترك امك وابوك من الاتصال والتواصل بالايام والشهور. والله يعين اخواننا المشردين اللي ما يدرون عن اهلهم. يا جماعة النبي خاف على بنته وجلس يطلع ويجي يبي خبر يجيه، فلقي النبي حرمة تمشي جاية، فعرفت النبي وقالت يا رسول الله ابشر فاني رأيت عثمان ومعه رقية بنتك. فرح النبي قال كيف رأيتموه؟ رأيتموه رأيتموها او رأيتمو ساعدوني رأيتموهم رأيتموهم لا من صح كذا ايوه كيف رأيتني رأيتهم كيف شفتوها يعني نصرفها طيب رأيتهما نعم. فقالت رأتهما رضي الله عنها تقول رأيت عثمان قد وضع البغلة، وفي رواية وضع جمله، ثم أركب زوجته رقية. قال رأيت ذلك بعينك؟ قالت نعم. اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم، ارتاح واستقر قلبه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم احفظهما. الحمد لله الحمد لله، صحبهما الله صحبهما الله. النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل عليه عثمان، اسمعوا هالجائزة، اول مهاجر باهله في سبيل الله بعد لوط هو انت يا عثمان. عثمان مرابط في سبيل الله من تلك اللحظات. وصل عثمان للحبشة وبقي هناك الى قبل هجرة النبي للمدينة بعامين، ولد طبعا رقية له عبد الله، وهاجر حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وبقي معه. لما جاء غزوة بدر حصل للمسلمين امر، خرج المسلمين الى غزوة بدر، وصل المسلمون المهاجرون الانصار، وبدأ المسلمون الان يريدون الماء، الموية قليلة والماء العذب ما فيه، وفيه ما فيه الا بئر واحدة، بئر ايش؟ بئر روما يملكها واحد يهودي، هذه البئر هي البئر الوحيدة العذبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ابحثوا لنا عن ماء، ومن يشتري لنا بئر روما، البئر هذه من يشتريها؟ راح عثمان رضي الله عنه ودخل على اليهودي، اليهودي يملكها ويعرف ان عثمان رضي الله عنه يريد ان يشتريها، قال النبي من يشتري بئر روما واضمن له مشربا في الجنة، اللي يشتري هالبئر انا اضمن له انه يشرب ويرتوي في جنات رب العالمين. راح عثمان الى اليهودي، اليهودي فاهم وعارف ان عثمان بيشتريها عشان يسقي المسلمين، يوم جاء عثمان رفع سعرها، قال تبيعني بئرك؟ قال نعم. قال بكم تبيعها؟ قال ابيعها لك ب50,000 درهم، مبلغ كبير، لكن عثمان تاجر فاهم وعارف انا محتاج صح، لكن ما تلعب علي. قال له رضي الله عنه عثمان انا لا احتاجها كلها، شوفوا العقل التجاري، بيعني نصفها، يوم تشرب انت وتبيع ويوم نشرب نحن والمسلمون بالمال اللي اشتريته. اليهودي قال والله فرصة، يعني يصير عندي مال وفي نفس الوقت انا استفيد ببيع ما بقي من البئر في الى اناس اخرين. قال له عثمان لكن المال غالي، ما راح اشتريها ب25,000، يعني النصف، بعني اياها ب12,000. ووافق اليهودي، شراها عثمان. اول ما شراها عثمان دخل على الناس قال يا مسلمون اسمعوا الكلام، اشربوا يوما بالذي اشتريت به واملأوا القرب لليوم الثاني، يعني استعدوا خذوا احتياط لكم. منهب اليهودي. ويوم جاء اليوم الثاني ما في احد في المدينة يجي يشتري من اليهودي، فاليهودي حس انه تورط والبير ما عاد في احد يشتري منه، فجاء فترة راح لعثمان قال عثمان تشتريها مني كلها؟ قال ما عندي مانع، لكن بكم؟ قال اللي تبغى. قال اشتريها منك ب8,000. شراها بكم اجماليها؟ ب20,000. وهذا يعطيك على عقل وعبقرية عثمان ايضا في الجانب التجاري وفي الجانب كذلك الاقتصادي. وضمن عثمان بشراء هذا البئر ضمن ماء ومشربا في الجنة. نكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى. اللي عليها الاذان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا بعد ما شرع عثمان رضي الله عنه البئر طبعا في غزوة بدر كان طالع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والصحابة كذلك، وفي خروجهم لمعركة غزوة بدر وهم طالعين للغزوة مرضت رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما مرضت رقية وكان ولدها عبد الله ايضا مريض في ذلك الوقت، النبي هنا وش قال لعثمان؟ انتم عندكم خبر ان عثمان ما شهد بدرا؟ طبعا الرسول لما خرج الى بدر خرج لها مو لحرب، كان معه العير، ولما قابله كفار قريش حصلت الحرب هناك، وكان الخروج خروجهم الى المعركة لم يأمرهم النبي بالخروج، من اراد يخرج يخرج. لكن في هذا الوقت لما مرضت بنت النبي عليه الصلاة والسلام قال الرسول لعثمان: يا عثمان ارجع الى زوجك، يعني خلاها عند حرمته وهي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فامرها النبي ان يبقى معها. ايضا يا جماعة هذا امر ودي الفت اليه، الحين بعض الناس تمرض زوجته ويمرض احيانا زوجها، احب الناس الى الشخص ان يكون على الاقل قريب منه في المرض، او خلنا نقول بمصطلحنا المعاصر اليوم مرافق له، هو الزوج مرافقا لزوجته او العكس. القرب اثناء التعب ليس فقط التعب البدني المرض، احيانا التعب النفسي، الرجال يحتاج الى زوجته والعكس صحيح. الطبطبة على قولة اخواننا المصريين افضل ما تكون من الزوج الى زوجته والعكس صحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان ارجع اليها، كان الرسول يقول انت العائل الوحيد لها. طيب يا رسول الله ابغى اطلع عن المعركة معكم او اخرج في هذا الخروج الذي ذهبت اليه، قال ارجع فان لك اجرك اجر كل رجل ولك سهم كل رجل، اذا في غنائم ترى لك مثلها، واجور اللي خرجوا معنا فانت ستحسب ايضا في الاجل معهم سواء، فرضي الله عنه وارضاه. وبقي عثمان، لان بعض المستشرقين يقول عثمان تخلف عن غزوة بدر وعثمان ما غزا مع النبي في بدر، نقول اخسأوا، عثمان لم يخرج النبي اصلا لبدر للقتال، اثنين كان الخروج خياري، ثلاثة كان البقاء بالمدينة بامر النبي صلى الله عليه وسلم ليبقى مع زوجته رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد ذلك ماتت طبعا رقية رضي الله عنها كما اسلفت، والنبي لما ماتت رقية نظر الى عثمان فاذا بعثمان يبكي متأثر على فراق زوجته. اي حب هذا، اي حب بين الزوجين العظيم، هذا الحب اللي سمعناه مع الرسول مع خديجة، وسمعنا كيف مات النبي في حضن عائشة، وسمعنا علاقة الصحابة، مو بقلنا ان عمر بن الخطاب لما ماتت زوجته بعد اسبوع بالضبط ام كلثوم على حبها له، هذا عثمان بن عفان يبكي على فراق زوجته. يقولون ما من عربي كان بينه بعد النبي طبعا كان بينه وبين زوجته علاقة من الحب والمودة مثل ما كان بين عثمان وبين رقية، حتى قال شاعر العرب احسن زوجين رآهما انسان رقية وزوجها عثمان. يقول ما فيه زوجين شافهم انسان مثل علاقة عثمان برقية رضي الله عنه وارضاه. وكان الصحابة يتكلمون عن هذا الزواج وعن هذا الحب. يا جماعة ليش بيوتنا اليوم فيها كره؟ انتم عندكم خبر ان في بعض الزوجات تدعي على زوجها؟ والله فيه، وفي زوجات اذا مات زوجها تفرح والعكس صحيح. انا بذكر لكم قصتين ذكرها ابن الجوزي، هي مضحكة لكنها حقيقية وتعطيك تصور على مدى احيانا بعض الصفات الذميمة. انا اقول، يقول ابن الجوزي في رجل توفيت زوجته، انتم معي؟ يقول فلما ماتت زوجته غسلوها وكفنوها وصلوا عليها، يوم شالوها على النعش، ذكرها في كتاب الحمقى والمغفلين، يقول يوم شالوها على النعش رايحين المقبرة، مروا من عند شجرة غصنها طالع كذا، ومسك الغصن في كفن الميتة هذه، وسحب الميتة وطاحت من على النعش وقامت، تبينها مغشي عليها مغمن عليها ما ماتت صدق. يقول فانزعج الزوج هذا، وعاشت الحرمة 10 سنين عقب الطيحة هذه. ويقول يوم ماتت الموتة الحقيقية الموتة الصد، لما ماتت يقول غسلوها كفنوها وصلوا عليها، يوم جو يمشون بها مع النعش مع نفس الطريق قال وخروا عن الشجرة، يقول بعد لا تجرها وتصحيها لي مرة ثانية. وهذا هذا هذا مشهد طبعا سلبي اللي يفرح. واحد يذكر ابن الجوزي يقول كان يكره حرمته كره عجيب، ويوم ماتت جلس يبكي ويصيح والناس يعزونه، قالوا يا فلان ما عهدناك تحب فلانة عشان تبكي عليها، رجال ما صدقت انها تفارقك. قال والله اني لا ابكي حبا على فراقها او حزنا على فراقها، ولكني ابكي لاني سمعت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، وانا ابغى اصيح اليوم ابغى ربي يزيدها عذابا في هالقبر هذا. وهذه الصور والله انها موجودة مع الاسف، موجودة اليوم في بعض بيوتاتنا، الحب هذا. تخيلوا عثمان يبكي على فقد زوجته، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان وجده يبكي بكاء، قال عثمان لا تبكي، وبعلمكم ايش قال له. البكاء هذا، الدموع اللي مسحها النبي، هي رسالة لبيوتنا. انا دائما اقول ليش بيوتنا اليوم صارت مليئة بالازعاج وارتفاع الصوت والضجيج والطقاق والسب والشتم؟ ليش يا ترى الملائكة طلعت من بيوتنا؟ ليش طلعنا الملائكة من بيوتنا؟ ترى طردت الملائكة من بيوتنا، طردناها بالاغاني وهالمسلسلات وهالسب وهالمعاصي، ولذلك تكامل الشياطين علينا واصبحوا يؤزون البيوت از، الولد ضايع والحرمة ترفع صوتها والرجال منزعج متوتر على مدار اليوم، ولا في حسن كلام ولا في لطافة بالعبارة. نحتاج يا جماعة الى ان ندخل الملائكة الى بيوتنا. افتح بابك للملائكة. فتح الباب ليس الباب هذا المعنوي او الحسي، الباب الحقيقي ان تكثر من الذكر والطاعة والمحبة والصلاة والصيام. شتان بين بيت الان جالس يستمع الى سيرة عثمان، وبين بيت الان يقرؤون القرآن، وبين بيت الحرمة مشغلتنا القرآن في المجلس وتستمع اليه، والثانية تصلي على سجادتها، والرجل طالع يتوضى الان وطالع صلاة العشاء، وشتان بين البيت الثاني الشيشة ممدود الليها الى اخر البيت، والموسيقى مرتفعة من اقصى الحوش، والغرفة اللي فوق فيها من المسلسلات والشاشات الفاضحة، والبيت ما ادري كيف جاي، والولد يدخن، والبنت تارك الحجابة. البيوت تطرد الملائكة منها اذا كان اهل البيت بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى عثمان وهو يبكي فقال يا عثمان لا تبكي. قال يا رسول الله والله اني ابكي لفراقها هذا واحد، شوفوا الكلام، ثم اني ابكي لانه انقطع نسبي منك. انا كنت مناسبك يا رسول الله وماتت ابنتك فانقطع نسبي. الصحابة حريصين على العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي يقول كل نسب وكل صهر وكل سبب ساقط او موضوع يوم القيامة الا سببي وصهري ونسبي. عشان كذا عمر بن الخطاب راح يخطب ام كلثوم بنت علي، قال زوجني بنتك، قالوا صغيرة يا عمر، قال زوجني اياها فلن تجد احدا على الارض يعرف قيمتها كمثلي. ويوم تزوجها عمر تكلموا الناس قالوا عمر تزوج بنت صغيرة، طلع على المنبر قال ايها القوم اني سمعت مقالتكم تقولون تزوجها وهي صغيرة، والله ما تزوجتها الا لحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل سبب وكل صهر وكل نسب ساقط يوم القيامة الا نسبي وصهري وسببي. السبب اني صاحب رسول الله، والنسب والصهر انه تزوج ابنتي، والنسب انني تزوجت حفيدته. ولذلك الصحابة يحرصون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتريد ان تتزوج ام كلثوم؟ يقول فزوجه ام كلثوم لهذا السبب. قال والله يا عثمان لو عندي الثالثة، وفي رواية والله لو عندي عشر من البنات لزوجتهن عثمان، يعني اذا ماتت واحدة يزوجها اللي عقبها، وهكذا لزوجتك اياها بعد موتها لمكانة عثمان. وايضا حرصهم على القرب من النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ايضا عثمان رضي الله عنه رجل قريب من ربه، قريب في الطاعات وفي العبادات. في يوم احد، شوفوا هذا المشهد العظيم، يوم احد تعرفون غزوة حصل فيها لخبطة وانكسر المسلمون، خالد بن الوليد قبر الاسلام رقع على جبل الرماة، وابو سفيان تحت وحاصر المسلمين، يعني صار مثل الكماشة، وجاء ابن قمئة وقتل كما تعرفون مصعب رضي الله عنه ابن عمير. مصعب اكثر واحد من الصحابة يشبه النبي، كان في معركة احد لما قتل عبد الله بن قمئة قطع يده اليمين ثم قطع اليسار ثم طعنه وطاح، رفع صوته قال اعلو هبل لقد قتل محمد، فاشيع في الناس ان النبي عليه الصلاة والسلام قتل. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما اجتمع المسلمون اجتمعوا يريدون الذهاب الان وين؟ للمدينة. انزلوا من على جبل الرماة ورايحين للمدينة لما اشيع ان النبي قتل، يبغون يحمون المدينة. كان من جملة اللي نزلوا عثمان بن عفان، وهذا ما اخذ يأخذونه او يظنون بعض الذين يريدون يغمزون في عثمان قالوا ان عثمان خرج من غزوة احد. الصحابة ما ذهبوا خوف ولا جبن رضي الله عنهم، لا، نزلوا قصدهم حماية المدينة لما بلغهم الاشاعة ان النبي قتل وابو بكر وعثمان وعمر، وهم ذاهبين، حتى ان بعضهم قالوا لا نولي علينا عثمان، الخوارج اللي بيجون الان في قصة عثمان قالوا انك تخلفت عن غزوة بدر وانك هربت يوم غزوة احد. قال ما سمعتم قول الله جل وعلا ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. الله يعفو وانتم تحاسبون، الله يسامح وانتم تعاقبون. ثم ظل عثمان حتى جاءت الحديبية، يوم الحديبية، تعرفون قصة الحديبية؟ الحديبية طلعوا المسلمين يبون العمرة ومنعوهم المشركين وصار فيه مفاوضات. قبل المفاوضات النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر تعال. نعم يا رسول الله. قال اذهب الى قريش ادخل لهم وقل لهم ان الرسول ما جاي يقاتل، الرسول جاي يبغى يعتمر وبيرجع. قال عمر يا رسول الله اما ما وجدت الا انا، والله ما خفت من قريش، انا ما علي من قريش، لكن قريش ما تغيظ احدا مثل عمر، انت تعرف قريش تكرهني كره عجيب، وان دخلت عليهم اجهزوا علي وقتلوني وما بلغت رسالتك، لكني اشير عليك برجل افضل مني وهو له قيمة عند قريش اكثر مني، له عزوة، انا ربعي مو موجودين بني عدي مو هناك. فقال من يا عمر؟ قال عثمان بن عفان. قال حسنا قل تعال يا عثمان، عثمان ادخل على قريش واخبرهم وقل لابو سفيان ان الرسول محرم، هو صحابته ما جاءوا لقتال ولا معنى حرب ولا معنى عتاد للقتال، حنا جايين فقط نعتمر ونمشي. يا جماعة ترى المهمة صعبة، مهمة فيها قتل، مهمة فيها موت، مهمة فيها نهاية. قال عثمان افعل يا رسول الله. دخل عثمان رضي الله عنه وارضاه وقابل ابو سفيان وبدأ يشرح له الرسول جاي مع 1400 وجايين يبون يعتمرون وتراه بيطلع. يقول عثمان فنظرت عيني الى الكعبة، اشتاق لانه من 6 سنين ما شاف الكعبة، يقول تركت ابو سفيان يسولف وانا جالس اناظر في الكعبة من شوقه اليها وحنينه للكعبة محروم منها. ابو سفيان ذكي يبغى يكسب عثمان، قال يا عثمان اذا اردت والله انك رجل ذو مكانة عندنا رغم ما بيننا وبين محمد ودينك، لكن اذا اردت ان تطوف بالكعبة فاذهب فانا قد سمحنا لك تطوف فيها. وانتفض عثمان، قال والله ما كان لي ان اطوف بالبيت حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما اطوف فيها حتى يدخل النبي ويطوف. شوفوا دقة الاتباع ودقة التمسك بما جاء به النبي، انا جايب رسالة اما اطوف بالبيت والرسول برا؟ لا، الناس اللي جالسين مع الرسول على حدود مكة ما دخلوا عند الحديبية يقول يا حظ عثمان، تتوقعونها الحين يطوف بالبيت؟ شكله خلوه يطوف وطاف. الرسول ما شاف عثمان، عثمان داخل ما بعد رجع. قال النبي والله لم يطف ولن يطف عثمان ما لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يعرف اصحابه. قال لابو سفيان يا عثمان نحن لن نسمح لمحمد ان يدخل، لكن طيب شو نسوي عشان نستعد لو قلنا لمحمد انت داخل اخاف يقاتلنا؟ قال ابو سفيان احجزوا عثمان عندكم، ربطوا عثمان. والعادة ان المرسول يسمونه الرسول له كرامة البقاء وعدم الايذاء، لكنهم ربطوه او بمعنى اصح حجزوه ومنعوه ولم يؤذوه. وصلت رسالة الى النبي اشاعة ان عثمان قتل داخل، قتله ابو سفيان وقتلوه كفار قريش. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال النبي عليه الصلاة والسلام ايقتل عثمان؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس من يبايعني منكم على الموت حتى ننتصر لعثمان؟ شوفوا قيمة الدم، دم المسلم وحرمته. وهذه رسالة انا اوجهها للمتهاونين في الدماء، وكذلك نحن ونحن ننظر دماء اخواننا المسلمين في فلسطين وفي اليوم في اليمن وننظر في سوريا. لابد ان يعرف المسلم ان الدم حرام، حرام كحرمة يوم عرفة وكحرمة مكة وكحرمة شهر الله الحرام الا بحقه، وحساب الجميع على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبايعني على الموت حتى ننتصر لعثمان، ومد يده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة فتخاطفت الايدي كل واحد يمد يده انا ابايعك انا ابايعك يا رسول الله حتى بايعه 1400 انسان وقفوا في صلح الحديبية رغبة في الدفاع عن عثمان. ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده وضرب يده قال اما هذه فبيعة لعثمان عنه. الرسول بايع عن عثمان. قال العلماء والله ان مبايعة بيعة النبي عن عثمان بيده خير من مبايعة كل من وقف في ذلك الموقف. وانزل الله جل وعلا في ذلك الموقف ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. فبايع الناس لكن تبين ان عثمان لم يقتل ورجع عثمان فرضي الله عن هذا الفعل وهذا الصنيع. فانزل الله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. الله راضي عنهم ولذلك هؤلاء رضي الله عنهم. اليوم يجي من يسب الصحابة يسب عمر ويسب عثمان ويتكلمون على عدد من الصحابة وابو بكر الصديق. يا جماعة الايات هذه النصية واضحة توضح قيمة ومكانة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. عثمان بن عفان بذل جهده وماله في غزوة العسرة. انا اذكر لكم المواقف لين وفاة النبي. في غزوة العسرة في تبوك سماها الله عسرة. ليش سميت بالعسرة من يعرف والسبب تسميتها بالعسرة؟ مثل ايش؟ قلة المال الموارد وشدة الحر وبعد المسافة. يعني من المدينة الى تبوك اكثر من 1000 كيلو تقريبا وفي شدة الحر يوم العسرة الله سماه. ومع ذلك ما في موارد ما في مال. عدد الجيش 30,000. وقف النبي ينادي من يتبرع من ينفق. جاء ابو بكر وجاب المال كله لكن ما يكفي وجاء عمر وجاب نصف المال وكلهم بدأ يعطي من ماله. حتى المنافقين بدأ يضحكون قالوا سيهزم محمد وتبين عورته الان. وكان فيه رجل اسمه الجلاس او الجلاس ابن سويد. هذا كان منافق وتاب. هذا المنافق كان جالس في مجلسه ومعه الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه من يذكرني باسمه احد الصحابة من الشباب الصغار اللي نزلت في هذا زوج امه. يقول كان جالسا عمرو بن امية لا ليس بعمرو بن ابي امية. المهم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي من ينفق من يتبرع من يعطي من يتصدق. فقال الجلاس اتظنون ان ما جاء به محمد انه حق؟ والله لو كان ما جاء به حق فان الحمير اكرمكم الله والمسجد ومن يشاهدنا فان الحمير التي تركبونها افضل منكم. الولد هذا اي عمير بن سعد عمير بن سعد كان جالس في حضن النبي. يقول العلماء ما يجلس في الحضن الا عمره كم؟ احنا عيالنا نجلسهم في حضاننا واعمارهم كم؟ 5 سنين 6 اذا دلعناه يمكن ابو 7 تستحي جلسته في حضنك. قال العلماء هذا عمره لا يتجاوز 7 الى 5 سنوات. قام الولد ناظر في زوج امه يقول هالكلام وانطلق للمسجد ومسك لحيته مسك لحيه عمه. قال يا عمي لقد قلت كلمة ان انا سكت عنها قتلتني وان تركتها فضحتني. يقدر يقولها عيالنا ابو 25 سنة الحين. هذا ورع على قولتنا. يقول يا عم انت قلت كلمة خطيرة لو انا سكت مت قهر وانت كلمت انفضحت انت زوج امي رفعتها في الشنب انطمنتها في اللحية على ما يقولون. وراح يركض الولد الى ان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. الرسول مشغول وعلى المنبر يا قوم انفقوا لتبوك انفقوا لهذه الغزوة. ودخل الطفل يركض يا رسول الله عمير بن سعد 5 سنين ان عمي يقول فيك كذا وكذا وكذا. والصحابة قال روح زي لما يدخل بزر تقول له اطلع يا ولد لا تزعجنا. قال دعوه تعال يا عمير. وجلس يركض ركب عمير لين رجع على المنبر. الرسول فوق المنبر ورفع الولد هذا قال ماذا قلت اسمعني ماذا قلت. قال ان الجلاس بن سويد عمي زوج امي يقول لو ان ما جاء به محمد حق فان الحمير اللي تركبونه احسن منكم. قال او قاله؟ قال اي والله قاله. يقول من صغره يناظر كذا فوق. قال اي والله قاله يا رسول الله. قال وسمعت يعني متاكد؟ قال نعم. قال اذهب يا عمر فناديه الي. روح يا عمر جبه لي. عمر صاحب المهمات الصعبه ولا معه لها الدره. قال حضره. قال الصحابه يا رسول الله طفل صغير لا يعي ما يسمع يعني يمكننا مخبط ما يضبط الكلام. قال اذهب فناديه يا عمر. وراح عمر بن الخطاب وطق على عمر، يوم سمع طقة عمر انتفض، وجاب عمر ساحبه ودفه في المسجد، فقال للرسول: يا عمير، لقد اخبرنا هذا الغلام عن مقولتك آنفا، او حقا ما قلت؟ قال: والله ما قلتها يا رسول الله. حلف الرسول طبعا اذا سمع القسم والحلف توقف. قال: ما كذب هذا الغلام؟ قال: والله ما قلتها. او تكذب الشيخ الكبير وتصدق الطفل الذي لا يعي، يعني ما يدري ايش يقول. فقام عمير خاف انه يصير هو كذاب، قام عمير يمسك ثوب الرسول يقول: يا رسول الله، والله ما كذبت، والله لقد قالها، والله انني سمعته باذني هذا، وفيه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. قال: فتركني النبي، فكه النبي، فك الولد، فاذا بالنبي يستند على المنبر وجبينه يتصبصب، ونزل عليه جبريل: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا. نزلت الآية تفرح الجلاس وتبرئ الطفل وتؤكد مقولته. فامسك النبي اذن عمير، قال: سلمت هذه الاذن التي نقلت الحق ودافعت عن رسول الله، هذه الاذن اللي احنا نبغاها، التي تدافع عن محمد. النبي هنا يتكلم، ثم قام النبي بعد ما نزل جبريل، قال: من ينفق على العسرة وله الجنة. يوم انبر لها عثمان رضي عنه، قال: يا رسول الله، علي 100 بعير باحلاسها واقتابها. الحلس، وش الحلس؟ او الحلس. الحلس هو كل ما يوضع على ظهر الدابة من رماح ومن سيوف ومن دروع وما يحتاجه الغازي، والاقتاب ما يحتاجه من طعام ومن زاد ومن شراب وكل ما ياخذه معه. قال: يا رسول الله، علي 100 بعير باحلاسها واقتابها يا رسول الله. ثم نظر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم اغفر لعثمان، اللهم اغفر لعثمان. ثم نزل من الدرجة، هي 3 درجات المنبر، ونزل على الدرجة الثانية، قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فقام عثمان، قال: علي 200 بعير باحلاسها واقتابها. يا جماعة، الصدقة، الانفاق، ترى له لذة، والله له طعم، والله ما يعرف الا اصحاب الصدقة. ولذلك عثمان، وبعدين لاحظوا، ما قال بس 200 بعير، لا لا لا لا، كملها باحلاسها واقتابها وعتادها وزادها وسلاحها، عشان تكتمل يا رسول الله الصدقة، واكمل ما تجملت به امام الله وما اردت به وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لما تبرع بها بال200، قال النبي ما ضر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اعطه الجنة، اللهم اعطه الجنة، او اللهم ارضى عن عثمان. ثم نزع العتبة الثالثة، قال: من يجهز جيش العسرة؟ قال: يا رسول الله، لك مني 950 بعير و50 فرس باحلاسها واقتابها. قال النبي: ما ضر عثمان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم قال النبي: يا عثمان، ما ضرك ما فعلت؟ فقام عثمان قال: يا رسول الله، ليس هذا فحسب، ولك مني 700 وقية و700 وقية ذهب و10,000 دينار اضعها بين يديك. وشاف الرسول المال ووقيات الذهب ويرفعها كذا، يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، غفر الله لعثمان، غفر الله لعثمان. اعجب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الموقف، والصحابة ينظرون الى هذا المشهد الكبير، الى هذا الرجل الذي تبرع. يا جماعة، رسالة ارسلها الى رجال الاعمال، الى الموسرين، الى التجار، الى اصحاب الاموال، انفق، انفق، ينفق عليك. عندنا اليوم اعاقات، وعندنا دور ايتام، وعندنا جمعيات بر، وعندنا جمعيات تحفيظ قرآن، وعندنا مساكين، وعندنا مشردين، وعندنا جرحى. كل اولئك ينتظرون ان يقلد الانسان نفسه تكريما من ربه بان يفعل ما فعله عثمان رضي الله عنه وارضاه. الصدقة تطفئ غضب الرب. اللي عنده ذنب واغضب الله به لما صك الباب وقفل بينه وبين الله جل، او بينه وبين الناس الباب، الله اطلع عليك، قد يغضب الله عليك، لكن تطفئ غضب الله بصدقة تنفقها، ومال تقدمه، وعمل تأتي به ترجو به وجه الله. اما لحظات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان لما مات النبي يقولون من شدة ذهوله يعني انصدم من روعة الموقف، يقولون والله إنا كنا نمسك بيده نحركه يمين ويسار كالطفل لا يدري ماذا يصنع به. يقول عمر بن الخطاب مررت على عثمان بعد وفاة النبي أسلم عليه في عهد وخلافة أبو بكر، قلت السلام عليك يا عثمان، يقول فما رد عليه السلام. يقول جيت لي أنا وقفت وجهه أبغى أتأكد أنه شافني، عثمان واقف وأنا واقف، قلت السلام عليك يا عثمان، يقول ينظر إليه فما رد عليه السلام. يقول فخشيت أن يكون في نفسه علي شيء. يقول يوم مشيت بديت استرجع، قلت عثمان لا يفعلها، يعني ما مستحيل ما يرد عليه، لكنه قد يكون تذكر النبي. يقول فخشيت على عثمان، دخلت على ابو بكر، قلت يا ابا بكر ادرك عثمان، والله اني اخشى عليه، يعني خايف على عثمان، وقفت اسلم عليه فما رد علي السلام حتى رأت عيني عيني، يعني وقفت وجهه. قال ابو بكر رضي الله عنه لقد دخله دهش في وفاة النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. عثمان بن عفان حياة وحياء تستحي منه الملائكة. انا ساقف عند هذا الحد، والحلقة اليوم قد تكون لانها تعريف، ودائما الحلقات اللي تكون فيها نوع من التعريف والمعلومات قد تكون فيها نوع من الثقل، لكنها مهمة وتوطئة. وانا بالمناسبة اقول لمن يستمع الان، وانتم الان من الحلقة القادمة سندخل الى نهاية هذا البرنامج في اهم في نظر الحلقات التي من اجلها تكلمت عن الخلفاء الراشدين، لاني ساتحدث عن الخوارج وعن هذه المذاهب التي اصبحت اليوم موجودة بيننا، الارهاب وعن التكفير وعن التفجير، وكيف ان نستطيع ان نقول للناس هذا التأصيل الشرعي يمنع هالافكار، الافكار الدخيلة التي دخلت ايضا على امتنا وعلى بلادنا ايضا على وجه الخصوص. واني لازلت اسأل الله ان يدخلني واياكم الجنة حتى نرى عثمان بن عفان، وقبل ذلك نرى نبينا ونبي عثمان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرجل الحيي الذي استحت منه الملائكة رضي الله عنه وارضاه. نلتقي ان شاء الله تعالى في لقائنا القادم، وانا ساتواصل مع اخواني المشاهدين عبر حسابنا ان شاء الله تعالى في تويتر وكذلك في السناب شات، وسيضع ان شاء الله تعالى المخرج ذلك على الشاشة. اهم ما اريده الحقيقة من اخوتي كما ذكرت ملحوظاتهم وتنبيهاتهم ومقترحاتهم حول اللقاءات القادمة، سنتحدث ان شاء الله تعالى عن خلافة عثمان وعن بعض انجازاته وعن بعض مواقفه، ونتكلم ان شاء الله تعالى عما الفتنة التي حصلت في عهده رضي الله عنه، ثم ندلف بعد ذلك الى علي رضي الله عنه وارضاه، ونختم بعد ذلك ان شاء الله تعالى حلقاتنا. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين، ونسألك اللهم ان تنصر عبادك الموحدين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، في الهند وفي باكستان وفي لبنان وفي السودان وفي الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وفي سائر بلاد المسلمين ومصر وغيرها، واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة رخاء سخاء، واجعل بلادنا هذه بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية آمنة مطمئنة، اصلح اللهم ولاة امرنا، واجمع اللهم فيها كلمتنا، وانصر اللهم جنودنا المرابطين الذين هم على الحدود، واجعلهم منصورين معانين مسددين، انك ولي ذلك والقادر عليه. اشكركم انتم ايها الفضلاء الشباب المتسابقين في زد رصيدك، واشكر من يشاهدني، واشكر كذلك من رافقني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد رب العالمين، وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.